كيف؟ بدون ايه؟ بدون امانه. يعني ايه بدون امانه؟ يعني هو ذكر كلمه امانه. يعني ايه امانه؟ طيب وضوع الامانه يعني ايه؟ ابدا. وضوع الامانه يعني لا يضمن الا بالتعدي او التقصير. لذلك قال ده تمهيد لقوله وحينئذ، يعني حينئذ كان وضوع الامانه لا يضمن المرتهن الا بالتعدي او بالتقصير. معنى الامانه، الامانه يقابلها الضمان. يده يد امانه، يده يد ضمان. يعني عندنا يدان، يد امانه ويد ضمان. يد امانه يعني لا يضمن الا بالتعدي او التقصير، يد ضمان يضمن على كل حال. فيد مثلا المستعير، انا استعرت هذا الجهاز من الشيخ رمضان مثلا، استعرت هذا الجهاز، فسد عندي، تلف عندي، كسر عندي، سرق عندي، حصل له اي شيء في كله او في بعضه، انا اضمن. بس انا لم اقصر، اضمن. بس انا لم اتعدى، اضمن. يد لان يدي الضمان، والا فلن يعيرني شيئا اخر. لما كل شويه اقول له والله اتسرقت من عندي، حرقت من عندي، الولد اللي كسرها، انا ماليش زعم، ما فيش حاجه اسمها كده. حتى الاصل على فكره، الاصل في الاعاره انها تكون يد امانه، يعني لا يضمن الا بالتعدي او التقصير. لكن استحسن العلماء سيدنا علي وغيره، استحسنوا ان يكون يده يد ضمان حتى يسهل على الناس الاعارات. والا لو كل شخص فسدت العين المعاره عند المستعير سيحكم عن الاعاره، حتى يشجعوه على هذه السنة اللطيفة، أن هو يعير ويعين أخاه بشيء ما من ممتلكاته. جعل يد المستعير يد ضمان، بمعنى أنه يضمن حتى مع عدم التقصير. أما المودع اللي هو يسمى الوديع، يده يد أمانة، بمعنى لا يضمن إلا إذا قصر أو تعد. فلو أودعني رمضان هذا الجهاز ووضعته في مكان حرز مثله، زي ما بيقول حسام، في حرز مثله، يعني وضعته في المكان الذي يوضع فيه مثل هذا، بحيث أنه لا يكون ظاهرا للسراق ولا لغيره، ولا يفسد في الجو أشياء، لأنه ممكن يكون طعام، ممكن يكون غيره. أو دعني، هو مودع وأنا مودع أو وديع، ففسد بلا تعد مني ولا تقصير، لا أضمن، لأن يدي يد إيه؟ أمان. آدي معنى يد الأمانة ويد الضمان. فبيقول إن المرتهن يد يد أمانة، لكنه لما قال هذا أشار إلى أنه قد لا يكون أمانة في مسائل. فبنسأل كيف أشار؟ ما هي الإشارة؟ أين الإشارة؟ واضح معناه. لا أتكلم شخص محترم من كبار الأزهريين، عنده فوق 30 سنة، 31 سنة، وعايز يتجوز، فسيبه من حقه أن يتكلم. تفضل. طب كلمة واضح دي ممكن تكون لمحة فصل، يعني الاصل هو وضع ذلك، ممكن يبقى حاجات تانية مخالفة لهذا الاصل لكل سبب مثلا معين. تفضل. رفعت يدك. مفهوم مخالفة. مفهوم مخالفة. تفضل. قال اضمن على الامانة كلمة وضعه، المشكلة في وضعه يعني. تفضل. ها؟ من أين يفهم؟ هو ده السؤال. من أين فهم هذا؟ ده سؤالنا. من أين فهم؟ كيف أوحى؟ هذا هو السؤال. ولا بأي حاجة، مجرد أنها قاعدة، ولا في آل عهدية ولا آل بتنجانية. الموضوع كله موضوع قاعدة، كل قاعدة لها استثناء. بس لما يقول قاعدة ما، يبقى هو من الباطن يقول لك هذه لها استثناءات. مجرد ما يقول أي قاعدة، كل القواعد لها استثناءات حتى هذه القاعدة. قالوا كده، كل قاعدة لها استثناء حتى هذه القاعدة. قاعدة إيه؟ كل قاعدة لها استثناء، إن في بعض القواعد لها استثناء. كل قاعدة لها استثناء. لما يأتي لي بضابط ما، بقاعدة ما، يعني من غير أن يقول، مش لا يحتاج إلى أن يقول على فكرة هذه القاعدة لا استثناء، لا يحتاج، لأنه صاغها على هيئة قاعدة، صاغها على هيئة ضابط.